حصل أن جامعت زوجتي في يوم من أيام رمضان وهي حائض، فما الكفارة في ذلك؟ بارك الله فيكم. الكفارة أن تصوم أنت شهرين متتابعين، وأن تتصدق بمبلغ من المال عن الجماع في الحيض، فالصيام عن انتهاك حرمة رمضان والصدقة عن الجماع في الحيض. أما هي فلا شيء عليها بالنسبة للصيام لأنها مفطرة، وإنما عليها أيضا التصدق إذا كانت راضية بذلك الجماع وهي حائض. والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.